قال ابن عقيل رحمه الله: وأشار بقوله بلمح ما قد كان عنه نقلا إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات النظر إلى ما نقلت عنه، أي الأعلام، إلى ما نقلت عنه الأعلام من صفة أو ما في معناه. قال: وحاصله، خلاصة، أنك إذا أردت، والأمر إليك، إن أردت أن تشير إلى الأصل فزيد الألف واللام، وإن أردت ألا تشير إلى الأصل فاحذف الألف واللام، أنت مخير. قال: وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاؤلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك، إن أردت أن تشير، كقولك الحارث: نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل، وهو أنه يعيش ويحرث، وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل، هذا مصدر لكن يستعمل كصفة، فضل يعني فاضل، عادل يعني عادل، كفضل ونحو. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قال: وإن لم تنظر، يلزم أن هذا يعني قياسي. لا، ما نحن كنا سماعي. وقال يعني لو أردت لا، هذا فيما ثبتت فيه أل، يعني هو يقصد بعد أن علمت أن أل ثبتت فأنت مخير، إن أردت أن تأتي بها كأنك تقصد الإشارة إلى الأصل فلا بأس، وإن أردت أن لا تأتي نظرا إلى الحال وهو أنه علم لا صفة فلا بأس، لكن بعد أولا أن يكون العلم مما تدخل عليه أل، مما سمع بأل. واضح هذا الكلام؟ ما تأتي بمحمود تقول المحمود، لا يجوز هذا حتى وإن كنت تقصد النقل، لأنه لم يصف معناه منقوط أو محمد، يعني هذا أول قال محمد لم يقل هذا، تمام يا إخواني؟ لذلك قال: وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما، هو الآن علم خلاص، وأنت في العلم، العلم لا يتضمن صفة، فلان اسمه حسن ليس بلازم أن يكون حسنا، قد يكون سيئا، أليس كذلك؟ فلان اسمه عادل وليس بلازم أن يكون عادلا، قد يكون رجلا ظالما، فأنت تقصد العلم اسم فلان، تمام يا إخواني؟ لا تنظر إلى الصفة. قال: وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علما لم تدخل الألف واللام، بل تقول فضل وحارث ونعمان. قال: فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما. طبعا دخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما، أليس كذلك؟ لذلك قال: فليستا بزائدتين، خلافا لمن زعم ذلك. ما هذا؟ نحن قلنا هما زائدتان، وهو في البداية قال يجوز ويجوز، قوله هنا فليستا بزائدتين، يعني انتبه، المقصود بالزيادة هنا ليس الزيادة اللفظية، قوله فليستا بزائدتين يعني فليست بزائدتين زيادة لا فائدة منها. أنتم ما يقولون لا؟ المقصود بقول فليست بزائدتين يعني فليست بزائدتين زيادة لا فائدة منها، بل هما زائدتان لكن الزيادة لها فائدة. هذا هو المقصود بقول فليست بزائدتين، لا يقصد الزيادة اللفظية، هما من الناحية اللفظية زائدتان، لكن من لا يؤثرا من الناحية اللفظية، لكن من الناحية المعنوية يؤثرا، أليس كذلك؟ زيادتهما لها فائدة، وحذفهما يفوت هذه الفائدة، صحيح أم لا؟ فقوله فليستا بزائدتين يقصد فليستا بزائدتين زيادة لا فائدة منها، بل هما زائدتان لكن الزيادة لها فائدة، خلافا لمن زعم ذلك. قال: وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف. انتبه، نفس الشيء. نعم، نحن ابن مالك قال: وذكر ذا وحذفه سيان، يقصد سيان أي نفس الشيء من ناحية عدم التأثير في العالمين، لكن طبعا من الناحية المعنوية توجد فائدة، ليس الحذف والذكر سواء، لذلك قال وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف. ونحن نقول المصنف ربما لا يقصد هذا الظاهر، يقصد المعنى الآخر بدليل أنه قال لهما فائدة، فكيف يقول لهما فائدة وبعد ذلك يقول الذكر والحذف سواء؟ فنحن نقيد كلامه بما سبق، هو قال للمح ما قد كان عنه نوكر، إذن لهما فائدة، فقوله بعد ذلك ذكرها وحذفها سواء مقيد بهذا الكلام. أنتم معي؟ سواء في ها في عدم التأثير في عالمية العلم، لكن ليس سواء في الغرض أو الفائدة، لا طبعا. واضح يا إخوان؟ قال بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما. الحذف والإثبات حسب الحالتين، تريد أن تشير إلى الأصل أذكر، تريد أن ألا تشير تحذف. واضح؟ تمام يا إخواني؟ قال بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام، وإذا لم يلمح ها لم يؤت بهما. واضح هذا كلام؟ تمام. طيب قال بعد آخر شيء في باب أل، قال بعد انتبه من فضلك، انتبه قال بعد وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل في إن تنادي أو تضف أوجب، وفي غيره ما قد تنحذف. ما معنى هذا؟ انتبه. هناك نوع من الأعلام اسمه العلم بالغلبة، العلم بالغلبة. ماذا يقصد به؟ أولاً ما معنى كلمة غلبة؟ غلبة بمعنى تغليب. تعرفون في الملحق بالمثنى لما قلنا الأبوان، العمران، القمران، القمران قمر وشمس، لكن غلبوا لفظ القمر على لفظ الشمس. تعرفون معنى غلبوا؟ كأنهم جعلوه يفوز يعني، من كلمة الغالب. فغلبوا القمر على الشمس فجعلوا لفظ المثنى من لفظ قمر فقالوا قمراء. غلبوا الأب على الأم فجعلوا لفظ المثنى من لفظ الأب فقالوا الأبوان. هناك نوع من العلم اسمه العلم بالغلبة، العلم معرفة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ جميل. الاسم النكرة إذا دخلت عليه أل صار معرفة، صحيح؟ كلمة مثلا رسول، كلمة رسول نكرة تصلح لأي رسول، تمام؟ طب إذا دخلت أل فقيل الرسول أصبحت معرفة، يعني رسول معين. لكن كلمة الرسول هذه بألف ولام ألا تصلح لأي رسول يقصد؟ تصلح لنوح وإبراهيم وموسى المهم إذا كنت تقصد مثلا تقول أرسل الله موسى، فأرسل الله موسى إلى فرعون، فذهب الرسول إلى فرعون، من الرسول؟ موسى. أرسل الله نوحا إلى قوم كانوا يعبدون الأصنام، فلما جاءهم الرسول، من الرسول؟ نوح. إذن كلمة الرسول يمكن أن يقصد بها أي رسول معين، أليس كذلك؟ لكن الآن لو أننا نجلس وأقول لك صلي على الرسول، هل الآن أنت تفهم من كلامي أي رسول أم تقصد النبي محمد؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الكلمة في الأصل تصلح لأي رسول معين، صحيح أم لا؟ لكن أنت تشعر أنني أقصد رسولاً معيناً واحداً وهو النبي محمد. فيقولون هذه الكلمة اسمها علم بالغلبة، كأن هذا اللفظ الرسول غلب استعماله فيما بيننا على من؟ على رسول معين وهو محمد. مثال آخر، كلمة مدينة، مدينة تصلح لأي مدينة؟ القاهرة، أي مدينة. طب إذا قيل المدينة تصلح لأي مدينة معروفة؟ أنتم معي؟ لأي مدينة معروفة. أنت تقول مثلا أنا سأسافر إلى الإسكندرية وسأصل إلى المدينة بعد ساعتين، تقصد الإسكندرية. أنا أعيش في القاهرة وهذه مدينة مزدحمة، أقصد القاهرة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فكلمة المدينة تصلح لأي مدينة معينة، لكن غلب استعمال كلمة المدينة إذا ذكرت على المدينة النبوية، أليس كذلك؟ نقول فلان سيسافر إلى المدينة، فلان يدرس في المدينة، فلان رجع من المدينة، أي مدينة؟ المدينة النبوية. إذن غلب استعمال هذه الكلمة على مدينة معينة مع أنها في الأصل تصلح لأي مدينة معروفة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهذا اسمه علم بالغلبة، علم بالغلبة، مع أنه في الأصل معرف بأل لكن صار علما، انتقل من التعريف بأل إلى التعريف بالعالمية. تذكرون معنى علم؟ ما يدل على معين بنفسه. فلا عندما تسمع كلمة المدينة تفهم أنك أن المقصود المدينة ماذا؟ العلم. لكن صار علما بالغلبة لأن غلب استعمال هذه الكلمة على هذه المدينة. لكن إذا كنت تقصد مدينة أخرى فلا بد أن يكون تقييد، مدينة القاهرة، مدينة الإسكندرية، لكن لا يقال المدينة بإطلاق هكذا إلا إذا كنت تقصد ماذا؟ المدينة النبوية، صحيح أم لا؟ لذلك يقولون علم بالغلبة، غلب استعماله على مدينة الرسول. مثال آخر، سيدنا عمر كان له أولاد كثيرون، منهم عبد الله بن عمر، تمام؟ تمام؟ طيب، عندما تقرأ في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عن أنه تقرأ عن ابن عمر، عن ابن عمر، من تظن؟ عبد الله. طيب لماذا لم تظن أنه واحد آخر؟ ما هو الآخرون أيضا أبناء عمر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. لماذا ذهب ذهنك إلى عبد الله دون غيره من إخوته وهم أيضا يصدق عليهم أنهم أبناء من؟ لأن هذا اللفظ هكذا، ابن عمر، غلب استعماله على عبد الله. لكن إن كنت تقصد واحدا آخر فلا تقول ابن عمر، تقول فلان ابن عمر، أليس كذلك؟ واضح هذا الكلام؟ فهذا اسمه ماذا؟ علم بالغلبة، يعني هو في الأصل يصلح لأي واحد معين لكن غلب استعماله على واحد خاص دون غيره من الآخرين، لذلك اسمه علم بماذا؟ بالغلبة. طب ما علاقة العلم بأل؟ ما العلاقة؟ أنت تكلمنا عن نوع من أنواع العلم، لما لم يذكر في باب العلم؟ لما ذكره هنا؟ لأن العلم بالغلبة منه ما هو بأل ومنه ما هو مضاف، فذكره في باب أل للمناسبة. العلم بالغلبة له صورتان، إما أن يكون بأل كالمدينة كالرسول، وإما أن يكون مضافا كابن عمر، كابن عباس، كابن مسعود، غلب استعمال هذه الألفاظ على عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود، أليس كذلك؟ فيقولون العلم بالغلبة، في معنى العلم بالغلبة هو اسم غلب استعماله على واحد دون غيره ممن يصلح لهم هذا الاسم، يعني هو في الحقيقة يصلح للآخرين أيضا لكن غلب استعماله على واحد، تمام؟ والعلم بالغلبة له حالتان، إما أن يكون بأل وإما أن يكون مضافا، يكون بأل كالمدينة كالرسول، يكون مضافا كابن عمر كابن عباس كابن إسماعيل. وهذه أل تكون أي نوع؟ ماذا؟ هذه أل هي أل محرفة في الحقيقة، لا ولكن عادية حسب حالها، هي عادية، يعني عندما أقول أل مدينة، المدينة المعهودة في ذهني مثلا، تمام يا إخواني؟ فذكره هنا، ذكر العلم بالغلبة لأنه قد يكون بأل، فذكره هنا من باب المناسبة، واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل. قد يصير علما بالغلبة مضاف، كلمة علما خبر مقدم، خبر يصير، يصير من أخوات كان. قد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل أو المتصل به بأل، يعني كأنه يقول العلم بالغلبة قد يصير أو قد يكون مضافا أو متصلا بأل. واضح هذا الكلام؟ إذا له كم صورة؟ إما أن يكون مضافا وإما أن يكون مصحوبا بأل. ثم ذكر مثال، قال كالعقبة، وعلم الغلب العلم بالغلبة له حكم سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا.